الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انطلاقا من كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد تحت عنوان: الرغبة في الآخرة تقتضي الزهد في الدنيا. الرغبة في الآخرة تقتضي الزهد في الدنيا. يقول رحمه الله: لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين. النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والإنكاد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف. فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها، وهم في حال الظفر بها، وغم وحزن بعد فواتها. فهذا أحد النظرين. النظر الثاني في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولبت ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات والتفاؤل الذي بينهم وبين ما هاهنا، فهي كما قال سبحانه: والآخرة خير وأبقى. فهي خيرات كاملة دائمة، وهذه هي الدنيا خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثارا. فإذا تم له هذان النظران، النظر في شأن الدنيا وفي قدر الآخرة، آثر ما يقتضي العقل إيثارا، وزهد فيما يقتضي الزهد فيه. فكل أحد مطبوع على ألا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة، إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل، وقويت رغبته في الأعلى والأفضل. فإذا آثر الفاني الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل، وإما لعدم رغبته في الأفضل. فإذا آثر الفاني الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل، وإما لعدم رغبته في الأفضل. وكل واحد من الأمرين يدل إما على ضعف الإيمان أو ضعف العقل والبصيرة. فإن الراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر لها إما أن يصدق بأن ما هاهناك أشرف وأفضل وأقرب، وإما أن لا يصدق. الراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر لها إما أن يصدق بأن ما هاهناك في الآخرة بأنما هناك أشرف وأفضل وأبقى، وإما أن لا يصدق. فإن لم يصدق بذلك كان عالما بالإيمان رأسا، وإن صدق بذلك ولم يؤثر يعني الأخذ على الأبناء كان فاسد العقل سيء الاختيار لنفسه. وهذا تقسيم حاضر ضروري لا ينفك العبد عنه، أو لا ينفك العبد من أحد القسمين منهم. فإثار الدنيا على الآخرة إما من فساد الإيمان وإما من فساد العقل. فإثار الدنيا على الآخرة إما من فساد الإيمان وإما من فساد العقل، وما أكثر ما يكون منهما. ولهذا نبذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره، وأصحابه كذلك، وصرفوا عنها قلوبهم، واضطرحوها ولم يألفوها، وهجروها ولم يميلوا إليها، وعدوها سجنا لا جنة، وعدوها سجنا لا جنة، فزهدوا فيها حقيقة الزهد، ولو أرادوها لنالوها، ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب، ولوصلوا منها إلى كل مرغوب. فقد عرضت عليه صلى الله عليه وسلم مفاتيح كنوزها فردها، وفاضت على أصحابه فآثروا بها، ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بها، وعلموا أنها معبر وممر لا دار مقام ومستقر، علموا أنها معبر وممر لا دار مقام ومستقر، وأنها دار عبور لا دار سرور. وأنها دار عبور لا دار خروج، وأنها سحابة صيف تنقشع عن قليل، وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى آذن بالرحيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الزاهدين: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها، إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. وفي حديث آخر قال: أما ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليمين فلينظر بما يرجع. وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. هذه معادلة لا بد منها، على قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها على قدر تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. ويكفي في الزهد في الدنيا قول الله عز وجل: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقول الله عز وجل: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعرفون بينهم. وقوله عز وجل: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نستهدف رحلتنا مع كلام العلامة ابن عثيمين طيب الله ثراه ورفع الله قدره في المهديين، مع الكلام على بيان ما في نظم الورقات من فوائد ومسائل. وصلنا بفضل الله وحوله وقوته الى باب العالم. يقول الناظم رحمه الله شرف الدين العطي: وحده لفظ يعم اكثر من واحد من غير ما حصر يرى، من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر الفاظه في اربعه، من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر الفاظه في اربعه: الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والانسان، وكل مبهم من الاسماء من ذا كمال الشرط والجزاء، وكل مبهم من الاسماء من ذا كمال للشرط والجزاء، ولفظ من في عاقل ولفظ من في غيره ولفظ اي فيهما، ولفظ اين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان، ولفظ اين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان، ولفظ من في عاقل ولفظ من في غيره ولفظ اي فيهما كما مربيت. يقول: نعم. ورابع الانواع التي تعمل في النكرات اذ عليها تدخل، ثم العموم ابطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه، ثم العموم ابطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. يقول الشيخ العلامه ابن عثيمين طيب الله ثراه: باب العام، العام احد ابواب اصول الفقه السابقه التي ذكرها المصنف المؤلف ضمن 20 بابا وهو اي العام من اوصاف الالفاظ، العام من اوصاف الالفاظ وليس من اوصاف المعاني. ولذا يقال في المعنى اعم وفي اللفظ عام. تمام. يبقى العموم المستفاد من المعنى فهو اللفظ المشترك بين اكثر من معنيين، اما العموم المستفاد من الالفاظ فهو ما ياتي تعريفه بين ايدينا. يبقى في عموم في المعاني، لفظ واحد يعم اكثر من معنى، وهذا يسمى بالايه؟ المشترك اللفظي. طب المشترك اللفظي عمومه ايه؟ بدلي. المشترك اللفظي عمومه بدلي. تمام. حضرة يعني عمومه في ايه؟ في احد افراده كل معنى. كذلك الايه المطلق عمومه بدلي ايضا، يعني احد الافراد ينوب عن الايه؟ عن البقية. اما العام فعمومه استغراق، يعني لابد من شمول كل افراده لتحصل الفائده. طيب، فهنا بنقول دلوقتي فائده العموم المستفاد من المعنى فهو اللفظ المشترك بين اكثر من معنيين. فيقال: والعام لابد ان يعرف، هنا الشيخ بيقول يعني العام لابد ان يعرفه الانسان لانه يترتب عليه بناء الاحكام، ف فإذا وجدنا لفظاً عاماً يشمل جميع أفراده فمعناه أن الحكم يثبت لجميع الأفراد. يقول إذا وجدنا لفظاً عاماً يشمل جميع أفراده فمعناه أن الحكم يثبت لجميع الأفراد. فحكم عام أنه يتناول جميع أفراده إلا بدليل، فمن ادعى خروج فرد من أفراد العموم عن العموم فعليه دليل. ثم يعني يستطرد الشيخ في ذكر هذه المسألة دون أن يتكلم في حد العام، وكان الأولى أن يبدأ قبل هذه المقدمة في حد العام، وقد تناوله لكن عند ذكر ما في المنظومة من أبيات. وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. تمام؟ يبقى هنقول العام اصطلاحا هو اللفظ الدال على استغراق جميع افراده بحسب وضع واحد دفعه بلا حصر. اللفظ الدال على استغراق جميع افراده بحسب وضع واحد دفعه بلا حصر. تمام؟ اللفظ الدال على استغراق جميع افراده. طيب العام هنا قلنا عموم استغراقي، فلا بد من دخول جميع افراده فيه ولا يخرج احدها الا بدليل، على خلاف المطلق. قلنا المطلق عمومه بدلي، يعني ينوب احد الافراد عن باقي افراد هذا المعنى. هذا قولي لفظ الدال على استغراق جميع افراده. طيب بحسب وضع واحد، بحسب وضع واحد، يعني أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى واحد في اللغة. أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى واحد في اللغة. أما ما وضع لمعاني متعددة فهو الإيه؟ اللفظ اللي وضع لمعاني متعددة يبقى اسمه الإيه؟ اسمه مشترك. تمام؟ بنقول بحسب وضع واحد حتى يتميز عن إيه؟ عن المشترك. دفعة بلا حصر، دفعة بلا حصر. قوله دفعة فيستغرق جميع الأفراد التي ينطبق عليها معناه دون حصر أو استثناء. دون حصر أو استثناء. تمام؟ ولما نقول بلا حصر يعني خرج به أما كان عمومه محصورا بعدد أو بتثنية. لما نقول مثلا أكرمت 20 رجلا، هل مستثنى منهم حد؟ ولا من واحد لحد 20 كلهم أكرموا؟ أكرموا. طب هذا من الفضل؟ لا، لأن هذا إيه؟ محصور بعدد. فالمحصور بعدد لا يقال فيه إيه؟ أنه من الفضل أو أنه عام. فهنا الشيخ بيقول لنا حكم عام أن يتناول جميع أفراده إلا بدليل. حكم عام أن يتناول جميع أفراده إلا بدليل. فمن ادعى خروج فرد من أفراده فعليه الدليل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو بيبين لنا فضل الكلام في التشهد. أنكم إذا قلتم فيه يعني التشهد يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلمتم على كل عبد صالح بين السماء أو في السماء والأرض. سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فهذا الحديث يدل على أن العموم يعم أو يستغرق جميع أفراده، يستغرق جميع أفراده. وهذه الفائدة يبنى عليها كثير من مسائل الفقه. تمام؟ يبقى عليه في الحد العام قلنا هو اللفظ حد ايه؟ قول التعريف كامل. ماشي. اللفظ الدال على استغراق جميع افراده حسب وضع واحد دفعه بلا حصر. حد غير التعريف؟ قول التعريف. ماشي. اللفظ الدال على استغراق جميع افراده حسب وضع واحد دفعه بلا حصر. دفعه بلا حصر. طيب قلنا حكم الان عندك في الكتاب انه يتناول جميع افراده الا بدليل. هذا حكم عام. عشان ممكن تسأل ما حكم العام؟ لما يأتينا لفظ عام أتوقف حتى أنظر ما المخصص أو ما يستثنى منه، ولا أعمله على جميع أفراده حتى يأتي خلاف هذا؟ أعمله على جميع أفراده حتى يأتي خلاف هذا؟ ده معنى كلامه أن حكم العام يتناول جميع أفراده إلا بدليل. فمن ادعى خروج فرد من أفراد العموم عن العموم فعليه دليل. طيب ولنا من الفوائد بقى المستفادة في تطبيق هذا الفهم أنه تبنى عليه مسائل كثيرة من إيه؟ من مسائل الفقه. فمثلا إذا قال قائل إن حلي الذهب والفضة ليس فيها زكاة لأنه يستعمل، إن حلي الذهب والفضة ليس فيها زكاة لأنه مستعمل. قلنا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها أو في لفظ لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم. ما من صاحب ذهب ولا فضة، فحلي الذهب وحلي الفضة داخلان في قوله ما من صاحب ذهب ولا فضة. فمن ادعى إخراجها أو إخراج الذهب والفضة من الحلي يعني، فمن ادعى إخراجهما فعليه الدين. فهمتوا الوضع؟ وجهة السداد في المسألة؟ يعني الشيخ عايز يقول لا، أنا بقول بوجوب زكاة الحلي لأنه يدخل في عموم الأدلة القضية بوجوب الزكاة في الذهب عموما والفضة عموما، ولم يفرق الدليل بين ما كان حليا وبين ما كان دراهم ولا دنانير مثلا من الفضة والذهب، ما فرقش. فهنا الاستدلال بإيه؟ بعموم الآية، تمام؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، تدخل في عموم الآية، تمام؟ وقول النبي لا زكاة في إيه؟ في فضة حتى تبلغ كذا وكذا ولا في ذهب حتى يبلغ كذا وكذا، هذا يدخل في عموم هذه الأدلة. يبقى ده استدلال بإيه؟ بعموم الأدلة. من جملة أفراد هذا العام ذهب الحلي المدخر، ذهب الحلي الملبوس، الدراهم، الدنانير، السبائك، التبر الخام، ها؟ ما يقوم مقامها من الصرف من النقدين للعملات الورقية إلى آخره، داخل كله فين؟ في زكاة النقدين هم الذهب والفضة. فهذا لفظ عام يشمل جميع أفراده. أنت عايز تقول لي كذا ما فيش فيه زكاة. ما دليلك؟ هات بقى دليل يستثني هذا اللي هو موضع النزاع بقى هو الذهب والفضة الملبوس أو اللي هو حلي النساء. ها الدليل يخرجه من هذا. يقول فإن قال عندي دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قلنا إن العبد والفرس لم يأتي فيهما حديث عام، إن العبد والفرس لم يأتي فيهما حديث عام يدل على أن الزكاة تجب في العبيد، فأصل العبيد ليس فيهم زكاة وأصل الفرس ليس فيه زكاة. طب إيه وجه الاستدلال الثاني اللي بيقول ليس على المسلم في عبده ولا فرسه؟ يبقى اللي دخل الفرس والعبد في المسألة دي يعني تملك النفع زي ماذا؟ يعني لو استخدم في التجارة يعني. ايه وجه الاستدلال بالحديث ده على مسألة الذهب والفضة؟ القيام يعني عاوز يقول ايوه زي ما استثني بعض الاموال من هذا العموم، اذا تستثنى بعض الاموال القماش، تستثنى اموال من جنس العام، مش تستثنى اموال من جنس ثاني. احنا بنتكلم على الادله اللي بتقول في عموم الذهب والفضه، عموم وجوب الزكاه في الذهب والفضه، تمام؟ او وجوب الزكاه في عموم الذهب والفضه مش في عموم الاموال اللي في العالم، عشان تستثني اموال اجنبيه من جنس الايه؟ المذكور اللي هو المتنازع عليه. فهمتوا هنا اعتراض المتكلم؟ فنقول فان قال قائل عندي دليل ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه، قلنا الجواب ان العبد والفرس لم ياتي فيهما حديث عام. يدل على ان الزكاه تجب في العبيد، فاصل العبيد ليس فيه زكاه واصل الفرس ليس فيه زكاه، فخرج منها ذلك الذي يعده الانسان لنفسه فليس زكاه. ادي وجه. الوجه الثاني عايز يقول الاشياء اللي هي معده للنفس ليس فيها زكاه بدلاله هذا الحديث. العبد والفرس هذه من الاشياء المقتناه شخصي، العبد بتاعي بيخدمني انا والفرس بتاعي بركبه انا مش حد ثاني، تمام؟ فقال لك طالما ان ده مستعمل ومفيش فيه زكاه يبقى كل مستعمل مقتنى شخصيا مفيش فيه زكاه، يبقى ده وجهين. ولعل الوجه الثاني يعني اشمل في الاستدلال في مساله القياس. لكن الذهب والفضه فيهما زكاه في الاصل، فمن قال او فمن الذي قال ان كون الانسان يقتنيها لنفسه يسقط الزكاه؟ ثم ان قياس على الفرس والعبد والثوب وما اشبه هذا قياس متناقض، قياس متناقض، تمام؟ طيب. وقد عرف المؤلف رحمه الله العام بقوله وحده لفظ يعم اكثر من واحد من غير ما حصر يرى. وحده لفظ يعم اكثر من واحد من غير ما حصر، تمام؟ هذا حد التعريف. يعني رحمه الله ان العام لفظ دال على اكثر من واحد من غير حصر، تمام؟ قال بعض العلماء اصل العموم في اللغه الكثره، اصل العموم لغه هو الكثره، يقال عم الجراد البلاد اذا كثر، عم الجراد البلاد اذا كثر، تمام؟ فهنا الشيخ بيوضح التعريف بيقول انه لفظ يعم اكثر من واحد، تمام؟ من غير ما حصر، حصر باثنين بثلاثه باربعه الف مليون، هذا لا يدخل معنا في معناها من غير ما حصر واكثر من واحد. طب ما لو واحد قال اكثر من واحد يبقى اثنين، عن لو وقفنا عند اكثر من واحد يبقى اثنين، لو قلنا الافضل ان يعم اكثر من واحد يقول 20 2 و3 و5 و7 و20 و1000 و2000 تمام. انما لما قال بحسب وضع واحد دفعه بلا حصر خرجنا من هذا الايه؟ من عشرين. اللفظ ايه؟ جامع مانع، او تعريف يبقى جامع مانع. هنا بيقول فان قلت مثلا زيد فهذا ليس بعام لانه يدل على واحد، ونحن نقول على اكثر من واحد. وان قلت رجلان فليس بعام لانه يدل على اكثر من واحد مع الحصر اثنين. وان قلت عشرون كذلك انه يدل مع الحصر. وان قلت الناس قلت الناس فهذا عام لانه يدل على اكثر من واحد من غير حصر بحسب وضع واحد، بحسب وضع واحد. فتبين الان ان اللفظ العام او ان العام لفظ دال على اكثر من واحد بدون حصر. طيب في مساله هنا دلوقتي العموم والكثره وكلام من كده، هو بيقول اكثر من واحد. طب ايه اكثر من واحد؟ تمام، دي مساله هنتكلم فيها العلماء. فاذا اختلف العلماء في مساله اقل الجمع، اقل الجمع على قولهم، بعضهم قال ان اقل الجمع ثلاثه، وقال بعضهم ان اقل الجمع اثنان. تمام، يبقى هنا بعض العلماء تكلم في مساله اقل الجمع. هنستفيد بيها ايه من اقل الجمع دي؟ ان هو اكثر من واحد. تمام، فهنا بيقول اقل الجمع عند بعض اهل العلم قالوا ثلاثه، وقال بعضهم اقل الجمع اثنان وهو الراجح. اقل الجمع اثنان وهو الراجح، هو دليله من القران قول الله عز وجل ان تتوبا الى الله فقد صارت قلوبكما. والقلوب هنا ايه؟ اثنين، كل واحده لها اقل واحد. والخطاب لامهات المؤمنين حفصه وعائشه يعني رضي الله تعالى عنهن وارضاهن. تمام، ان تتوبا خطاب الاثنين الى الله فقد صارت قلوبكما. ما يجيش بقى جاهل اللي حاضر له في العربيه ولا حتى في الاعجميه ولا في القران فيه اخطاء نحويه. ازاي يقول انت توبه الى الله يكلم اثنين وبعدين يرجع لهم فقد صارت قلوبكما. تمام؟ والاصل هذا على النسق العربي، هذا على النسق العربي انهم يطلقون المثنى يطلقون الجمع ويريدون به المثنى، دي واحد. الثانيه انه فيه افاده او فائده اصوليه ان اقل الجمع اثنين. تمام؟ انت توبه الى الله يعني صح ان انت تخاطب الايه؟ المثنى بخطاب الجمع. انت توبه الى الله فقد صارت قلوبكما. وقال الله عز وجل في شأن يعقوب عليه السلام لما فقد ابنه الثاني باليمين عسى الله ان ياتيني به جميعا. مين هما؟ يوسف وبنيامين عليه الصلاه والسلام. عسى الله ان ياتيني بهم جميع بهم ضمير غائب الجمع وجميعا كمان من الفضل. وقال الله عز وجل هل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم. تمام، وكان رجلين، كانوا اثنين بس، ملكين على قول بعض المفسرين اثنين من بني ادم وهو الراجح، مش ده الموضوع، بس الشيء ان هم كانوا اثنين، ما حدش قال ان هم كانوا 100 واحد. وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب؟ وطبعا هنا الخصم ده لفظ مفرد لكن معناه عام، الخصم ده مجموع خصماء يعني. وبرضه ده يدي رد على بعض وقالوا لك ازاي الخصم ده واحد؟ وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب؟ ما ينفعش. وانت هتقول هل اتاك نبأ القوم اذ تسوروا المحراب؟ عشان لفظ القوم لفظ مفرد وانا معناه جمع. ما يبقى هذا لا يقوله عربي ولا عالم. تمام؟ فهنا بنقول هل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب؟ يعني في نفس الايه يقول ايه؟ خصمان بغى بعضنا على بعض. الخصم ده جه هنا مفرد اهو لكن معناه عام. وبعدين تسوروا لفظ جمع. وبعدين في الاخر خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت. تمام؟ وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرب وكنا لحكمهم شاهدين، مش لحكمهما. ها؟ وهذا برضه كله دلاله على ان ايه؟ اقل الجمع. اذهبا بآيتنا لمين الكلام؟ موسى وهارون. اذهبا بآيتنا انا معكم مسلمون. تمام؟ هذه كلها دلاله من القران ومن لغه العرب التي يعني نزل بها كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى لان اقل الجمع أو أن المثنى الجمع يطلق ويراده به المثنى. تمام؟ فهنا بيقول فتبين الآن أن العام لفظ يدل أو دال على أكثر من واحد بدون حصر. من قولهم، من قول العرب يعني، من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر ألفاظه في أربعة. طبعا الفاظ مش أربعة ولا حتى الفاظ كثيرة خالص، ولكن أنا يعني بأكد على أهم الألفاظ التي يستفاد منها العلماء. هنا يقول من قولهم عممتهم بما معي اي ان العام هذا اللفظ او هذا المعنى اشتق من قولهم عملتهم بما معي أي شددتهم بالعقار، فلو أعطيت هذا الرجل مالا يتصدق به على هذه المجموعة وأعطاهم إلا واحدا ثم جاء إليه وقال عملتهم بما أعطيتني، فلا تقول إنه صدق لأنه لم يعمهم بل بقى واحد منهم، فإذا قال عملتهم فمدلوله أن جميعهم أخذوه، ولهذا صار اللفظ العام شاملا لجميع الأفراد. تمام، نؤكد برضو على الفرق بين المطلق والعام، وقلنا ان المطلق عموم بدني تناوبي بعضه يغلب عن بعض وبعضه ايه يعني يكون بدلا عن بعض، المطلق عمومه تناوبي، اما العام فعمومه استغراقي. تمام، المطلق كلاهما من ايه مما يفيد العموم يعني، لكن عموم المطلق بدني تناوبي ينوب بعض افراده عن بعض او عن بقيه، واما العام فعمومه استغراقي. مثلا لما تقول للواحد اكرم فقيرا، ده لفظ مطلق ولا لفظ عام؟ ليه؟ يقول يكفي فيه فقير واحد. تمام، اكرم الفقراء يبقى كل الفقراء. تمام، هنا قول الله عز وجل ومن قتل مؤمنا متعمدا فايه ومن قتل مؤمنا خطا ومن يقتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه، رقبه دي نكره في سياق الايه؟ ها؟ سياق الشرط؟ نكره في سياق الشرط بتفيد الايه؟ بس ده عموم ايه؟ بدل، ده عموم بدل، يبقى ده ايه؟ لفظ ايه؟ لفظ مطلق، لفظ مطلق. يا تمام؟ هذا يعم جميع الرقاب في الحكم، انما يعني كل الرقاب اللي نزلنا عشان نقوم بهذا الحكم نحن كل الرقاب في العالم؟ لا، هذا عموم ايه؟ بدل تناوبي، واللي بيجب عليك باجماع المسلمين ان هو رقبه واحده بس، فهنا تحرير الرقبه هذه عمومها ايه؟ بدلي تناوبي. وقول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء الى الفقر وفي الرقاب، ان الرقاب اي رقاب اي رقاب. تمام، يبقى هنا وفي الرقاب لفظ عام، تحرير الرقبه لفظ مطلق. تمام، يبقى الفرق بين العام المطلق ان الايه المطلق عمومه تناوبي بدلي، واما العام فعمومه استغراقي. طيب بيقول لنا ومنه ايضا العمامه، ها العمامة لأنها محيطة بالرأس كله تعم الرأس إحاطة، يلف العمامة رأسه كلها. تمام، قوله والمنصف اللام لام الأمر، لكن هذا ليس المراد به الأمر اللي هو بمعنى الخبر، يعني هذا أمر بمعنى الخبر، يقول لكن ليس المراد بهذه الجملة الطلب بل هو أمر بمعنى الخبر. ولتنحصر ألفاظه في أربعة، الأمر يقول يأتي بمعنى الخبر كما أن الخبر يأتي بمعنى الأمر، ففي قوله تعالى والمطلقات يتربصن قلنا هذا خبر بمعنى الأمر، وفي قوله تعالى قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، أمر بمعنى الخبر لأن معنى ولنحمل ونحن نحمل خطاياكم. إذا قوله ولتنحصر أمر بمعنى الخبر، يعني تنحصر ألفاظه في أربعة أنواع، فأنواع العموم على كلام المؤلف أربعة، الجمع والفرد المعرفان باللام، الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان. طب فين الجمع؟ كل جمع ها؟ فين الجمع؟ دلوقتي بقول ما هو ده اسم بيه اسم، ما هو الاسم ليس ده اسم فرد اصلا، اسم اصلا من جهه عدد واحد بس انسان. تمام، فده من جهه المعنى اسم الجنس، انما من جهه اللفظ ده واحد. تمام، فهنا كلمه الجمع والفرد المعرفان من دامك الكافر والانسان، طبعا النظم ده فيه شويه خلل، هو طبعا الضروره الشرعيه بتبقى صعبه شويه على ايه؟ على بعض، هيتصرف ازاي؟ هو ما اسموش الجمع والفرد، يعني دي مش الفاظ العموم اصلا، مش الجمع والفرد المعرف بالالف واللام، لا بنقول اسم الجمع واسم الواحد المعرف بالالف واللام، اسم الجمع غير الجمع، واسم الواحد المعرف بالالف واللام ما هوش الفرد. تمام، لان الفرد ده يدخل فيه ايه؟ اسماء الاعلام. تمام، بتقول محمد ده فرد ولا ايه؟ انما اسم الواحد المعرف بالالف واللام رجل، امراه، مسجد، انسان، انما اسماء الاعلام مش اسم، مش اسم واحد. تمام، لو قلت قال محمد، محمد ده هيفيد العموم وكل محمد في الدنيا، اسم اسم علم من فعل، وهو لسه قايله قبل كده، فان قلت زيد فهذا لا يفيد العموم لانه يدل على واحد لا غير، مفيش 15 واحد بنقول زيد كلهم جايين، انت بتقول زيد واحد بس تريد شخصا عينته باسمه العلم. تمام، انما المقصود غير كده، فنقول ايه؟ اسم الجمع واسم الواحد المعرف به. طب الالف ولا الميم؟ طيب هنا الاول بس قبل ما نخش في اقسام العام نعرف الاول وفي الفاظ نخش اقسام العام يعني اقسام الرئيسه او الرئيسيه. هنقول فائده في اقسام العموم من حيث قوته. القسم الاول تقسيم العموم من حيث القوه، اي العموم اقوى من اي؟ اقسام العموم الف من حيث القوه والضعف، فينقسم الى ثلاثه اقسام: عام ومؤكد، ها؟ وعموم نصي، ولفظ ظاهر في العموم. يبقى دي مراتب: رقم واحد العام المؤكد، رقم اثنين العموم النصي، رقم ثلاثة ظاهر اللفظ الظاهر في العموم. اللفظ الظاهر في العموم. عام مؤكد، ها؟ اللي هي أين وحيث وكل وجميع وأجمعون. لكن لما يؤكد أين وحيث بما، أين ما، أين ما تكون يدركون الموت، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. تمام، ده نقول عام مؤكد. أين إذا دخلت عليها ما، وحيث إذا دخلت عليها ما، وكل وجميع هي متأكدة بها، كلهم جميعا، كلهم أجمعون. تمام، لفظ أؤكد بلفظ آخر، أين أؤكد بما، وحيث أؤكد بما، وكلهم جميعا، أؤكدت كل بجميع، وكلهم أجمعون، أؤكدت كل بإيه؟ بجميع. يبقى ده اسمه إيه؟ عام مؤكد، وهذا آكد ألفاظ العموم وأقوال. تمام؟ عموم نصي، عموم نصي، زي كلمة كل وهي نص في العموم، نص في العموم. اللفظ الظاهر في العموم زي لفظة إيه؟ جميع. لفظة جميع يعني من جهة القوة لفظة كل أقوى من لفظ جميع. تمام؟ وأقوى من كل وجميع مؤكد بكلهم جميعا، كلهم جميعا، كلهم أجمعون. تمام؟ يبقى ده تقسيم من حيث القوة عن ثلاثة أقسام. التقسيم الثاني من حيث الاستعمال، التقسيم الثاني من حيث الاستعمال. أولا أن يأتي مطلقا عن القرائن المخصصة ولم يسحبه دليل ينفي إرادة العموم، أي يكون العموم مطلقا عن القرائن المخصصة ولم يسحبه دليل ينفي إرادة العموم، أو باختصار نقول إيه اللفظ العام مجرد عن القرائن. الثاني العموم المقيد، العموم المقيد. ايه عموم مقيد؟ خصوص. ليه خصوص من جهه، تمام؟ بس الجهه دي عقليه يعني مش، تمام؟ وبرضه بتظهر تبان من النص زي ما تقول العرب. العرب مش ده اسم الجنس ده اللي قالها كلها فيشمل جميع العرب في ارجاء الدنيا فيخش فيه العالم؟ لا. يخش فيه التركي مثلا، البربر، يخش فيه اهل الصين والاهل اوروبا وكده ما يخشوش. تمام؟ يبقى هذا عام مقيد، عام مقيد بجنس كالعرب مثلا، ها؟ العجم، ماشي؟ الحيوان، النبات، هذا يسمى عموم مقيد، يعني ما بيعومش كل حاجه في الدنيا. تمام؟ يبقى ده العموم الاول، العموم اللي هو العموم ايه؟ نعم، العموم المطلق عن الفرائض، بعد كده العموم المقيد، بعد كده العموم اللي ايه؟ الوجهي، هو عام من وجه، خاص من وجه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فهذا عام في ايه؟ في النهي عن الصلاة مطلقا، هذا عموم من وجه. تمام؟ وإذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. ده عموم في الجواز من جهة ثانية، ده عموم في النهي وده عموم في الجواز. يقول: فهنا تعارض عموم يشمل جميع الأوقات مع عموم يشمل جميع الصلوات. يشمل جميع الصلوات. تعارض العمومات. عموم يشمل جميع الصلوات الاوقات، اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين، يعني يعم كل وقت. تمام؟ تعارض مع عموم يشمل جميع الصلوات. لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فحصل التعارض ها هنا بين صلاة معينة ووقت معين. طب هنا نتصرف ازاي؟ الترجيح يكون للقرائن. فمن اعمل احد العمومين واهمل الاخر، تمام، كان في كلام بعض الاصول. اللي هيرجح بقى يرجح ازاي؟ يعني احنا شفنا عموم يشمل جميع الاوقات، اذا جاء احدكم الى المسجد فليصلي ركعتين في اي وقت كان، ما ذكرش احد، تمام. وزي حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا اي رجل طاف بهذا البيت اي ساعة من ليل او نهار ثم صلى ركعتين. وحديث بلال، حديث لي بارجع عمل عملته في الجنه، قال ما احدثت قط حتى توضات، وما توضات وضوءا الا صليت به ما شاء الله لي ان اصلي او قال ركعتين، تمام. فلا عموم في جميع الاوقات، بيطوف في اي ساعه من الليل والنهار، بيحدث في اي ساعه من الليل او نهار، تمام، بيخش المسجد في اي ساعه من الليل او نهار. وعندنا عام اخر يقول لا صلاه بعد الفجر، هذا عام لجميع الصلوات. فلما تيجي تحقق بقى المساله يقول لك مثلا ايه؟ صلاه تحيه المسجد في وقت النهي. بقى هنا تعرض ايه؟ صلاه معينه في وقت معين، كيف ترجح؟ هل نقول بالجواز ولا نقول بالمنع؟ من هنا سر الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. تمام؟ دي اهميه دراسه اصول الفقه، تبقى عارف المساله جايه منين؟ ليه الاشكال قائم؟ تمام؟ لان بعض الناس ينظر في بعض الادله دول يقول لك ما خلاص انتوا عاملين مشكله ليه على الموضوع؟ المساله ابسط من كده بكتير. ما ناخد دي وخلاص، لا مش عايز اسمعه خلاص. لان الاصل من الادله الاعمال مش الايمان. يعني ربنا انزل جبريل الامين على قلب سيد المرسلين ليه؟ ليكون العالمين نذيرا، عشان اللي ربنا بيقوله له يبلغه للناس، والناس لما يوصل لها البلاغ تلتزم بيه، مش تؤمن اللي هي عايزاها وتطبق اللي هي عايزاها، لا ما تسالش كده. تمام؟ فهو ده المساجد بتتبنى بالتقسيم ده، اسمها اصول الفقه، اصول الفهم، الفقه والفهم. مش يبقى عندك اصل تفهم منه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتفهم منه كلام العلماء او الفقهاويين رحمهم الله، لازم تتعب شويه في عشان كده. تمام؟ فهنا بنقول فيتعارض او فحصل التعارض هنا بين صلاه معينه ووقت معين، وانما يكون الترجيح بالقرائن، انما يكون الترجيح بالقرائن، ومنها تكون في كتب الايه؟ الفقه في مثل هذه المسائل. تمام؟ يبقى احنا عرفنا اقسام العموم حيث القوه والضعف، قلنا ثلاثه عام مؤكد، عام نصي، غالب في العموم، وقلنا من حيث الاستعمال اما ان ياتي مجردا عن قرائن، واما ان يكون عموما مقيدا، واما ان يكون عموما وجهيا، عموما وجهيا، اما يكون عموما كلام واجب او. طيب بيقول لنا هنا بقى في الايه الفاظ العام معناها قد ايه؟ 23 دقيقة كام؟ 23 دقيقة. طب هنا بيقول دلوقتي في الفاظ العام الجمع والفرد المعرفان بالله كالكافر والانسان. تمام؟ طيب عندنا مثلا هنا في قوله تعالى او في تقسيمنا للعموم من حيث الايه؟ من حيث الاستعمال. قلنا عموم جاء مجردا عن قرائن. عموم جاء مجردا عن قرائن. انظر الى قول الله عز وجل وكان الله بكل شيء محيطا. دي تدخل في الفاظ العموم ولا والاطلاق ولا لا؟ تدخل ولا مقيده دي؟ هل هذا من العام المقيد مثلا؟ ها؟ يعني مثلا وكان الله بالعرب محيطا، بالادميين محيطا، بما في السماء محيطا، بما في الارض محيطا، بما تحت الارض محيطا، ولا كل حاجه؟ كان الله بكل شيء محيطا. تمام؟ ولعل هذه من المآخذ المأخوذة على دكتور رضواني في البحث بتاعه في الايه؟ في الحصر في الرساله الاولى اللي هي في الاسماء والصفات اللي هو الايه؟ الرساله الاولى للاحصاء. هو حط شروط ان يكون الاسم اسم ايه؟ اسم تدخل عليه يخبر علامات الاسم بالالف واللام والجر والخفض والتنوين والندى الى اخره يعني. تمام؟ فهذا ايه؟ محيطا دخل عليه التنوين، وهذا من الفاظ من علامات الاسماء. تمام؟ وان يكون يفيد الكمال، احاطه الله عز وجل فيها كمال علمه وكمال خبرته بالخلق. تمام؟ الخلق يعني ما دون الله سبحانه وتعالى. تمام؟ وان ياتي مطلقا بلا قيد. وان ياتي مطلقا بلا قيد، فاي قيد في هذا؟ ومع ذلك لم يضع اسم الله المحيط، لانه يعني استدل بقول الله عز وجل وكان الله بما يعملون محيطا. هذا تقييده بما يعملون. ها؟ نقول طب ماشي ده تقييد في موضع ثاني جاء مطلق، لماذا تدخل هذا وتترك هذا؟ لا لا جواب. يعني راجع القواعد، الرد راجع القواعد، راجعنا القواعد، هي القواعد بتقول كده. قواعد الحصر، ضوابط الحصر عندك في اول كتاب بتقول كده، بتقول ان اسم الله المحيط ها يعني اسم وما من امام من ائمه المسلمين نازع في ثبوت هذا الاسم بحق الله سبحانه وتعالى. يعني اسال اي امام بدا يجمع اسماء الله سواء من القران او من السنه او من اجتهاد فردي كده في المتقدمين او في المتاخرين، هل استثنى احد منهم اسم الله المحيط بهذه العله المهمه؟ ابدا. فهذه مساله لا سابق له فيها. تمام؟ لا سابق له فيها ولا حتى موافق له فيها من خلق. مين اللي بيقول كده ان اسم الله المحيط مش من الاسماء الحسنى؟ عشان احتمال ان يكون مقيد بما يعملون محيطا. طب شيل دي على جنب، وكان الله بكل شيء. ها؟ مش دي من الفاظ العموم كل شيء؟ ده احنا قلنا كل ها؟ نصر في العموم. تمام؟ وايضا كلمه شيء نكره في ايه؟ في نفس ذلك السياق، فدي لا تدع شيئا ابدا. يقول مثلا ايه؟ يعني انا رجعت للدكتور نفع الله تعالى به في اكثر من يمكن اخبرتكم هذا الامر من قبل، ان انا رجعته في مكالمه هاتفيه وفي لقاء وجهه، فقلت له بالنسبه لاسم الله المحيط وكذا وكذا، فقال لي لا اصل هنا مخير. قلت له مخير بايه؟ وكان الله بكل شيء محيطا. اين التقييد؟ هو لعله سبق الى ذهني هو ما استدل به في الكتاب، وكان الله بما يعملون محيطا. تمام؟ قلت له بكل شيء. قال ما تبصش لكل، بص للباب. احنا بنقول لو ان الاسم جه ودخلت عليه على هتفيد ايه؟ عموم الاطلاق. يعني مثلا وكان الله على كل شيء قديرا. تمام؟ على كل شيء، فبتفيد زياده الايه؟ الاطلاق وزياده العموم. قلت له ماشي، اصل الفعل احاط لا يعد الا بحرف الجر باء. هنقول وكان الله على كل شيء محيطا، ما تنفعش لغه لا تستقيم، والقران عربي مبين. قال طب بس ابقى راجل قواعد. فراجعت القواعد فما وجدت فرقا. يعني تمام؟ واكثر من واحد من المشايخ المعاصرين وطلاب العلم يعني يقول ما سر عدم اضافه اسم الله المحيط الاسماء الحسنى على عصرك وزمانك. تمام؟ ونحو هذا على تطبيق القواعد برضه، لو شفنا اسم الله الطيب واسم الله النظيف لم يضعها في الاسماء. اسم الله الطيب واسم الله النظيف لم يضعها في الاسماء، في حين ان هو وضع اسم الله المساعد. والحديث اقل دلاله على اثبات الاسم من حديث ان الله هو الطبيب. ان الله نظيف يحب النظافه. تمام؟ فاين التقييد؟ واضح الامر؟ يعني احنا بنقول ان المساله هو اجتهاد قد يصيب فيه في بعض ويخطئ في بعض، شان وشان كل من اجتهد في حصر اسماء الله سبحانه وتعالى. اما ان تخاصم العالمين على هذا الكلام وتقول ان من خالفك يعني على بيت المنهج اهل السنه والجماعه والى اخره، مساله يعني فيها بحث يطول ان شاء الله. واحنا يمكن عرجنا على مساله الايه؟ شرط الاشتقاق وكلام السلف رحمه الله تعالى فيها، والبيان ان الاشتقاق السني السلفي والاشتقاق البدعي الاعتزالي. تمام؟ مش كل اشتقاق بنقول عليه معتزله. لا، المسألة دي فيها ايه؟ نوع من التسرع ينبغي التغيث حينها. فبيقول لنا في الفاظ العموم الجمع والفرض المعرفان باللام كالكافر والانسان. تمام؟ هي كلمة الكافر وكلمة الانسان ما اضافتش جديد، الاثنين واحد. اسم مفرد او اسم واحد معرف بالالف واللام. كافر مش ده اسم واحد؟ انسان مش ده اسم واحد؟ لم معرف بالالف واللام هيفيد العموم. الكافر الانسان. وكان الكافر على ربه ظهيرا. كل كافر جنس الكفار. ان الانسان لفي خسر جنس الانسان. كل انسان بدليل الاستثناء. ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. لما يخش الذين، لما تستثني جمع من اسم مفرد او اسم نعم من اسم واحد معروف بالف واللام ما دل على ان هذا جمع مش مفرد. يبقى هنا المثال اللي جابه الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والانسان. الكافر اصلا دي مش اسم جمع، لو هو هيعمل توزيع على الكلمتين الجمع والفرد يبقى الكافر والانسان مش فيش. انما لو قال والفرد كالكافر والانسان مش هتستفيد. انما فين الجمع؟ نشوف في المد مش هنلاقي كلمه مثال للجمع. راح ناقل على طول على قولك وكل مبهم من الاسماء من ذاك المال الشرط والتزاجي. اذا ما جابليش مثال صحيح في المد هنا على ايه؟ ها؟ على اسم الجمع. على اسم الجمع. يقول رحمه الله ان النوع الاول والثاني من انواع العموم اهو الاول والثاني. النوع الاول والثاني من الفاظ العموم الاربعه هو كل جمع معرف بالله وكل مفرد معرف بالله. فهو للعموم الا اذا كانت اللام لبيان الحقيقه او للعهد. فانها ليست العموم، انما الذي يفيد العموم التي للاستغراق. تمام؟ التي للاستغراق. اما التي للعهد فهي حسب المعهود. تمام؟ المعهود ده بتعرف ازاي؟ هنعرف ان هي للاستغراق ولا للعهد؟ هنعرفها ازاي؟ ها؟ من دلالات السياق. من دلاله السياق. تمام؟ يعني مثلا هنا بيقول فعصى فرعون الرسول. كما ارسلنا الى فرعون رسولا ان ارسلنا اليكم رسولا كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول الرسول وده اسم واحد دخل عليه الالف واللام هتبقى ليه كل رسول في الدنيا عصى فرعون بدلاله التلازم ماشي لمن باب قول الله عز وجل كذب القوم نوح المرسلين وارسل اليهم نوح فقط تمام انما المقصود هنا العهد يعني ان ارسلنا اليكم رسولا كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذ نبيا يبقى الرسول هنا موسى فقط لا غير دلاله السياق بتقول ان الرسول هنا الاسم اللي هو اسم الواحد المعرف بالالف واللام هذه للعهد بدلاله السياق ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم تنزه من البول فان عامه عذاب القبر منه تنزه من البول ده معترف فقهي من الفقهاء رحمهم الله معترف ازمه كلمه البول هنا يعني تستغرق جميع افراد هذا الجنس ولا اصلا الالف واللام للعهد تمام ده موضع بقى تنازع فيه جمهور الفقهاء واهل الحديث مع الشافعيه الشافعيه والظاهريه كابن حزم مثلا يقولون ان الالف واللام هنا للايه؟ للجنس او للاستغراق يبقى كل بول نجس الا ما دل عليه الدليل على طهارته كل بول نجس الا ما دل الدليل على طهارته مذهب مين؟ الشافعي ولذلك القاعده عند الشافعيه الاصل في الابوال والارواث النجاسه الا ما دل الدليل على طهارته كقوله صلوا في مرابض الغنم فيبقى زبد الغنم وبول الغنم طاهر باستثناء الدليل غير كده لا تمام او يكون نجاسته مخففه كبول الصبي اودي بصبي لم يطعم الطعام فبال في حجه صلى الله عليه وسلم فاتبعه بكف من ماء او نضحه او رشه بالماء ودي نجاسه بس مخففه انما كل الابواب عندهم سواء ماكل اللحم من غير ماكل اللحم الاصل عندهم النجاسه طهر النجاسه الا ما دل الدليل على طهارته فيجي يستدل بقى بمحاده ويقص عليها متينتها او بنفي الفارق او بالاولى او بقياس بقياس الدليل تمام دي طريقه مين؟ طريقه الشافعيه الجمهور بيقول لا الاصل في الاعيان الطهر ومن الاعيان الابواب الاصل في الاعيان الاشياء المعينه العينين يعني مش معاني الاشياء المحسوسه المدركه بالحس الاصل في الاعيان الطهر ومن الاعيان الابواب يبقى القاعده المضطرده عند جمهور الفقهاء والمحدثين ان الاصل في الابواب كل الابواب الطهر الا ما دل الدليل على نجاسه فيها هتفرق ايه ازاي ده بالعكس الشافعيه بيقولوا كل الابوال نجسه الا ما دل الدليل على طهارتها الجمهور بيقول كل الابوال طاهره الا ما دل الدليل على نجاستها كيف هذا انتبه انتبه ايها الدين ها تمام فهنا دلوقتي هيحصل فرق فرق كبير جدا تمام لان انت ممكن هتجيب ابوال مثلا ما انتش محتاج لها دليل لحكم بول مثلا النعام ها او حكم بول التمساح هتتكلم بقى بحاجات ما عندكش ما تقدرش تجيب لها نص ابدا ها ويصعب قياسه على غيرها هتتكلم بقى في مسائل شكل ايه؟ هتقول الاصل النجاسه الاصل الاصل النجاسه انت مريح نفسك هي نجسه من غير ما تضرب الاصل الطهاره هي طاهره حتى يكون الدليل على نجاستها تمام؟ والاوفق للادله الشرعيه والعامه خاصه قول الجمهور رحمه الله تعالى وده بحث يعني عالم الشيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع فواتها مجلد 21 بحث طويل في المساله دي في الاصل في الاعيان في دور قاعده او فائده في الاصل في الاسباب والارواح والابواب. وقال ان القاعده فيها ان الجهل الاصل الطهاره حتى ياتي الدليل، وما الحديث ده؟ تنزه من البول فان عامه عذاب القبر منه. تمام؟ واللفظ الاخر اما هذا فكان لا يستنزه من البول فالرجل اللي بعذبه في القبر. نقول جاءت قرائن اخرى تبين ان هذا اللام ان الالف واللام فهنا دليل العهد وليس الاستغراق لقوله صلى الله عليه وسلم، اما الثاني فكان لا يتنزه من بوله. من بوله بول الانسان. هذا بمقتضى الدليل وهو مقتضى اصلا العقل. بيفيد ان الانسان اصلا لا يذم على ايه؟ على مثلا رشاش البول من حيوان مثلا يرعاه او يطعمه او كلام كده، لا انما من بول نفسه. تمام؟ حتى كان بعض السلف من الصحابه يعني اشكل عليهم امر من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء من؟ جاء صحابي من الصحابه يعني ما فيش داعي بقى لذكر اسمه في المساله هنا، لان طبعا ده موضع ذم والادب ان احنا لا نذكر اسم الصحابي في هذا الموضوع. فبيقولوا لا نترك ما نعلمه من كتاب ربنا لقول اعرابي بوال على عقبيه لا يدري ما يقول. لقول عربي بوال على عقبيه لا يدري ما يقول، يقصد هو لا يتنزه يعني بيتبول في اي مكان او هو يجلس يعني ما يتحفظ يعني. فهذا امر يعني يقولون على سبيل الدم. تمام؟ طبعا ازاي الصحابه يقولوا على بعض كده؟ بيقولوا من باب اطلاق الخطا في مسائل الاجتهاد. من باب جواز اطلاق الخطا على القول المردود في مسائل الاجتهاد. زي ما اخطا فلان كذب فلان، ها قاتل الله فلانا الى اخره، فلان قد ابطل عمله الى نحو ذلك. تمام؟ فبيقول لنا ان احنا او احنا بنقول بقى تتمه ويعرف ذلك اي تمييز الايه الالف واللام لا للاستغراق او للعاديه من استلاله السياق. اما التي لبيان الحقيقه يعني بيان الحقيقه فليست عامه. لو قلت الرجل خير من المراه ها يقول ليس المعنى ان كل رجل خير من كل امراه. تمام؟ يقول هذا لبيان الحقيقه. الرجل خير من المراه وليس الذكر كالانثى. هذا لبيان الحقيقه. يقول وليس المراد او ليس المعنى ان كل رجل خير من كل امراه. لا يستقيمه ولا يستقيم هذا لان من النساء من هن خير من الرجال. ها؟ كان لكن الحقيقه او حقيقه الرجال او جنس الرجال افضل من جنس النساء. يعني ما الجزئيه دي مش هتعنينا كثير في هذا. بيقول لنا قول المعرفان بالالف المعرفان باللام. الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والانسان. واحنا نقول التعريف بيكون بالايه؟ بيا بال يا بالالف واللام، لكن بعض العرب يسميها اللام وخلاص. تمام؟ على ان هنا همزه الوصل دي مش معدوده. تمام؟ يقول المعرف بالالف واللام، هل قصده الالف واللام؟ او بال او باللام وحدها؟ هذا خلاف بين النحويين. فبين النحويين يسموها الحرف يسميه ال، وبعضهم يسموها الالف واللام، وبعضهم يسميها اللام فقط. تمام؟ طيب احنا قلنا ان ناظم الامريكي رحمه الله كلامه نفسه فيه نظر، يعني كلامه نفسه من ناحيه عشان تعبيره عن مراد الجويني رحمه الله فيه نظر، بدليل اسمع كلام الجويني. تمام؟ يقول رحمه الله والفاظه اربعه. كلام الجويني في بيان الفاظ الايه؟ العام. يقول الفاظه اربعه، الاسم الواحد المعرف بالالف واللام، واسم الجمع المعرف بالالف واللام. تمام؟ بنقول واسم الجمع، ايه هو اسم الجمع؟ ايه هو اسم الجمع؟ ايه؟ لا اسم الجمع ما لا واحد له من لفظ. اسم الجمع ما لا واحد له من لفظ وانما معناه له له واحد من معناه. زي الابل، زي الخيل، ها؟ زي الناس. ماشي كده؟ هو ده اللي يقصده اسم الجمع مش الجمع. تمام؟ فلو حبيت صاحب بيت بقى هتقول ايه؟ ها؟ لو فرضنا الجمع والفرد دي احنا نعديها يعني، لما تيجي تضرب في الامثله بقى هتقول ايه؟ الجمع والمفرد الجمع والفرد المعرفان باللام كالخيل والانسان مثلا. او كالابل والانسان يعني، شيل كلمه الكافر لان الاثنين اسم اسم مفرد. يقول قال ابن مالك رحمه الله تعالى مسألة الايه؟ هنا يقول بعض النحويين والاصوليين يقول معرف بال كما هو مذهب البصريين. قال ابن مالك في الالفيه بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. او مسند الاسم ومسند الاسم وتمييز حصل. هي الاسم. وقد يعبرون بالالف واللام كالكوفيين. قال صاحب الاجروميه الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام. وربما يعبر بعضهم باللام فقط لان هل لم تاتي الهمزه فيها على انها من بنيه الكلمه ولكن لسهوله النطق بالساكن لانه لولا الهمزه ما نطقت او ما نطقت بالكلام. اللام ساكنه والساكن لا يمكن الابتداء بالنطق به فلذلك يقول بعضهم ان التعريف حصل باللام وحدها. وعلى كل الخلاف كما يبدو ليس تحته طويل فائده. وعلى كل حال المعرف بال او بالالف واللام او باللام وحدها نقول لفظ صالح للعموم الا ان تكون اللام او الالف واللام او ال لبيان الحقيقه او العهد. فان كانت العهد فحسب المعهود وان كانت لبيان الحقيقه فيصدق واحد. قولك الكافر والانسان ولو قال كالمؤمن والانسان لم ينكسر البيت برضه مش لو استبدلنا المؤمن بالايه؟ الكافر بالمؤمن مش هنجيب جديد. تمام؟ لان ده برضه اسم ايه؟ اسم مفرد. يقول لكن على كل حال ما دام مثالا ليس حكما فلا بأس ومثال كلمه الكافر قولنا الكافر في النار. فقال هنا للعموم مع ان الكافر مفرد. تمام؟ لكن دخلت عليه ال فافادت العموم. طبعا برضه شيخ لان متعلق بالمجد في الشرع فلم ياتي بلفظ ايه؟ في اسم الجمع. تمام؟ واحنا قلنا الناس. يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. انا ارسلناك للناس بشيرا ونذيرا. لكل الناس المسلم والكافر. وفي هذا المثال يصح ان تقول يعني مترجما كل كافر في النار. تمام؟ قول الانسان مخرج محل بألف استغراقيه فيكون العموم مثال قوله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر. مش كده؟ وقول الله عز وجل خلق الانسان من عجل. ده يسمى عموم ايه بقى؟ التقسيم اللي احنا قلناه. ومقيد ان الانسان يعني مش الحيوان ولا الجماد ولا النبات. فقال في هذه الايات الثلاث تفيد العموم لانه يمكن ان يحل محلها كلمه كل والمعنى ان كل انسان في خسر. خلق كل انسان ضعيفا، خلق كل انسان من عجل. مثال على اهل الاستغراقيه كقوله الشيطان ايضا عموم مقيد. ان الشيطان لكم عدو. الشيطان هنا للعموم وليست العهد الديني. لصحة حلول كلمة كل شيطان والمعنى ان كل شيطان لكم عدو وسواء كان الاب الكبير الذي اضل ادم اللي هو الشيطان الكبير يعني ابليس او ابناءه او ذريته كلهم اعداء لنا وشياطين الانس كذلك ايضا اعداء لنا. طيب يبقى هنا برضه من الاشياء التي فاتت الشارح والناظم في الفاظ العموم المفرد المضاف. هو الشيخ ذكر قبل كده بأماكن تانية متفرقة بس هو دلوقتي إيه؟ اللي شغله في الكلام المتن اللي هو الناظم اللي بين أيدينا. هنقول أيضا ومن تتمة الأقوال على المسألة دي وبه نختم أن الناظم رحمه الله وكذا الشارح فاته الكلام على إيه؟ إثبات المفرد المضاف الاسم المفرد المعرب المضاف يعني أنه من ألفاظ العموم كقول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله هي نعمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره. الامر والهاء مضاف مضاف اليه. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الحل ميتته. ميتة نكرة او نعم مفردة ومضافة الى البحر. وايضا لفظة كل وجميع كقوله تعالى كل من عليها فان وقول رب العالمين سبحانه وتعالى اني رسول الله اليكم جميعا. ان شاء الله هنستتبع ذكر الكلام بقى في الفضل العموم وما يعرف بها وما استدل به العلماء رحمه الله تعالى في الجلسه القادمه نتفق من القدر وصلى الله على نبينا